ثم قال لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. هذا هو القسم السادس وهو الإباحة. وعرف الإباحة بأنها الخطاب الذي يسوي بين الفعل والترك، الخطاب الذي يسوي بين الفعل والترك. وهذا كما يعني قلنا سابقا المقصود بذلك مدلول الخطاب، يعني هو مدلول الخطاب الذي فيه تسوية بين الفعل والترك. فإذا كان الفعل والترك سواء فهذا هو القسم السادس من الأحكام التكليفية ويسمى بالإباحة، وهي ما استوى فيه الطرفان أي الترك والفعل. افعل ولا تفعل أو افعل ولا حرج لها صيغ كثيرة، إذا جاءت هذه الصيغ يستفاد منها الإباحة بهذا المعنى، بمعنى أن يكون الفعل والترك سواء.